والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما سمع من العرب في لعل، في هذا الحرف يعني من اللغات. قال: وفي لعل لغات، بعض العرب يقول لعلي، وبعضهم لعلني، وبعضهم علي، وبعضهم علني، وبعضهم لعني، وبعضهم لغني، وأنشدنا للفرزدق هل أنتم عائجون بنا لعنا، يعني لعل لعلنا يعني نرى العرصات أو أثر الخيام. قال: وقال عيسى بن عمر: سمعت أبا النجم يقول: أغدو لعلنا في الرهان نرسله، أو نرسله، لعلنا في الرهان نرسله، لعلنا في الرهان نرسله، يعني لعلنا. وبعض العرب يقول لأنني يعني لعلني، وبعضهم يقول لأني يعني لعلي، وبعضهم لوني يعني لعلي برضو كذلك. قال: وقال رجل بمنى: من يدعو للمرأة الضالة؟ فقال أعرابي: لون عليها خمارا أسود، يريد لعل عليها خمارا أسود. فقال: سود الله وجهك. قال: ما تعاقب فيه العين المهملة، ما تعاقب فيه العين المهملة، الغين المعجمة. قال: العين والغين. قال الفراء: سمعت وعاهم ووغاهم، وهي الضجة، ويقال ما له عن ذلك وعل، وما له عن ذلك وغل، في معنى لجأ. وقال اللحياني: يقال ما له، ما له ارمعل دمعه وارمغل إذا قطر وتتابع. قال أبو عمرو الشيباني: نشعت به ونشغت، أي أولعت به، وإنه لمنشوع بأكل اللحم، ونشعته ونشغته إذا صعطته، والنشوع والنشوغ الصعوط. وحدثنا أبو عمر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: في بيت الكميت: وما استنزلت في غيرنا قدر جارنا، ولا ثفيت إلا بنا حين تنصب. يقال، يقول إذا جاورنا أحد لم نكلفه أن يطبخ من عنده، بل يقول ما يطبخه من عندنا بما نعطيه من اللحم حين ينصب قدره. قال أبو علي: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: حدثنا أبو معمر عن عبد الأول قال: حدثنا رجل من موالي بني هاشم قال: أذنب رجل من بني هاشم ذنبا فعنفه المأمون، فقال: يا أمير المؤمنين، من كانت له مثل دالتي، ولبس ثوب حرمتي، ومت بمثل قرابتي، غفر له فوق زلتي. فأعجب المأمون كلامه وصفح عنه. قال: كتاب كلثوم بن عمرو، كتاب كلثوم بن عمرو إلى صديق الله له يستجديه. قال: وحدثنا أبو بكر الأنباري قال: حدثنا موسى بن علي الختلي قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثني بعض العتابيين قال: كتب كلثوم بن عمرو إلى صديق الله: أما بعد، أطال الله بقاءك وجعله يمتد بك إلى رضوانه والجنة، فإنك كنت عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها تسعد، وتستريح القلوب إليها، وكنا نعفيها من النجعة استتماما لزهرتها، وشفقة على خضرتها، وادخارا لثمرتها، حتى أصابتنا سنة شدة، يعني كانت عندي قطعة من سن يوسف، شدة سن يوسف، اشتد علينا كلبها، صعوبتها، وغابت قطتها، وكذبتنا غيومها، يعني لم تمطر، وأخلفتنا بروقها، وفقدنا صالح الإخوان فيها من الجوع والحاجة، فانتجعتك وأنا بانتجاع إياك شديد الشفقة عليك، مع علمي بأنك موضع الرائد، وأنك تغطي عين الحاسد، والله يعلم أني ما أعدك إلا في حومة الأهل، واعلم أن الكريم إذا استحي من إعطاء القليل ولم يمكنه الكثير لم يعرف جوده ولم تظهر همته، وأنا أقول في ذلك: ظل اليسار على العباس ممدود، وقلبه أبدا بالبخل معقود، إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، إذا تكرمت عن بذل القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود، بث النوال ولم يمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. قال: فشاطره ماله حتى أعطاه إحدى عليه ونصف قيمة خاتمه، كل شيء. قال أبو علي وحدثنا أبو بكر بريد قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت أعرابية رجلا ينشد وكأس سلاف يحلف الديك أنها لدى المزج من عينيه أصفى وأحسن. فقالت بلغني أن الديك من صالح طيركم وما كان ليحلف كاذبا. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه قال أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي لرجل من العرب كان أبوه يمنعه من الاضطراب في المعيشة شفقة عليه، فكتب إليه: ألا خلني أذهب لشأني ولا أكن على الناس كلا، إن ذاك شديد لا يكون على الناس، أرى الضرب في البلدان يغني معاشرا ولم أرى من يجدي عليه قعود، القعود لا يجدي شيئا، أتمنعني خوف المنايا ولم أكن لأهرب مما ليس منه محيد، لا محيد عنه، لا مهرب منه، فدعني أجول في البلاد لعلني أصر صديقا أو يساء حسود أو يساء حسود، فلو كنت ذا مال لقرب مجلسي. وقيل إذا أخطأت أنت سديد، صاحب المال هكذا يسدد في خطئه ويصفق له ويرغب إليه وينظر إليه ويلان له الكلام إلى غير ذلك من الأمور. قال كتاب امرأة إلى زوجها وكان مع الحجاج يحضر طعامه وهي في سوء حال. قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا أبو عثمان الأشنانداني قال كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه يعني مائدته، فكتب إلى امرأته يعلمها بذلك، فكتبت إليه: أيهدى لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين، تلأت بطنك إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، هم أنت، فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين. قال كتاب البختري بن أبي صفرة إلى المهلب يدفع به عن نفسه سعاية الأعداء. قال أبو علي وحدثنا أبو بكر قال حدثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد قال كان البختري ابن أبي صفرة من أكمل فتيان العرب جمالا وبيانا ونجدة وشعرا، وكان بن المهلب يحسدونه لفضله، فدست إليه أم ولد عمار بن قيس اليحمدي فراودته عن نفسه فأبى، فحملت عليه عمار حتى شكاه إلى المهلب، وأكثر في ذلك بنوه القول فعرف ذلك في وجه المهلب، فكتب إليه: جفوت امرأ لم ينب عما تريده، لم يبتعد عما تريده، وكان إلى ما تشتهيه يسارع يفعل ما تأمره به، تموت حفاظا دون ضيمك نفسهم، يعني إن كان شيئا سيجر عليك الضيم ويجر عليك العتاب فأنا أمد دون ذلك. قال: تموت حفاظا دون ضيمك نفسه وأنت إلى ما ساءه متطالع تفعل ما يسيء، كأني أخو ذنب وما كنت مذنبا، لم أفعل ذنبا، ولكن دهتني الساريات الشبادع، تهمنني زورا وشبادع النمائم، والشبادع العقارب واحدها شبدعة دبينا، وقد نام الغفول بعيبنا، إليك إماء مومسات جوالع، مومسة الفجرة جلالة التي قد ألقت عنها الحياء، فأوقدنا نيران العداوة بيننا، اتهمتني زورا وبطلانا جهارا، ولم تزدد علي المطالع، بغينا أمورا لست ممن أشاؤها لا يفجر، ولو جعلت في ساعدي الجوامع أصبوا بعرس الجار أن كان غائبا، هذا ليس من فعل الكرام، وتلك التي تستك فيها المسامع، فلست ورب البيت أصبوا بمثلها، ورب يراء ما صنعت وسامع، فإن تك عرس اليحمدي وأخته سرين فلاقاهن ألي أليس خالع، الأليس الجريء من كل شيء، وخالع قد خلع الحياء، يبيت يراعي المومسات إذا دج الظلام وجار البيت وأسنانها جع، يغافله يعني، فما أنا ممن تطبيه خريدة، ولو أنها بدر من الأفق طالع تدعوه خريدة، يقال اطباه يطبيه، اطباه يطبيه، وطباه يطبوه يعني يدعوه. وإني لتهناني خلائق أربع، أتمتع بهذه الخلائق صفات الحسنة، عن الفحش فيها للكريم روادع، حياء إسلام وشيب وعفة كلها في، وما المرء إلا ما حبته الطبائع، وقد كنت في عصر الشباب مجانبا صبايا، فأن الآن والشيب شائع، إن كنت هذا في الشباب فكيف أفعل ذلك بعدما شبت، فلا تقطع مني وشائج سهمة، فلا يصل الأبناء ما أنت قاطع، وكافح بأجرام الهياج إذا التظى شهاب من الموت المحرق لامع، تنبه وعهد الله مني مشيعا صبورا على اللأواء والموت كان على وشائج الأرحام المشتبكة المتصلة، قال أبو محمد: وهي مأخوذة من وشائج الرماح ويعرقها والسهمة القرابة. وقرأت على أبي بكر: لتأبط شرا وإني لمهد من ثنائي فقاصد، وإني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصديق شمس بن مالك، أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك. الندوة المجلس والأوارك التي ترعى الأراك. قليل التشكي للمهم يصيبه، كثير الهوى شتى النوى والمسالك. يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك. الجحيش المنفرد، ويصدق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخرق من شده المتدارك. إذا خاط عينيه قرى النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك. بمنخرق يريد السريع الواسع، والشيحان العحاد في كل أمر. إذا طلعت أولى العدي فنفره إلى سلة من صارم الغرب باتك. العدي الجماعة الذين يعدون في الحرب. إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك. يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك. أم النجوم الشوابك تطلق على الشمس والمجرة والشوابك المشتبكة. قال: وأنشدنا أبو الحسن الترمذي الوراق، قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى: البس أخاك على تصنعه، فلرب مفتضح على النص. ما كدت أفحص عن أخي ثقة إلا ذممت عواقب الفحص. لابد أن تجد فيه عيوبا. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري رحمه الله قال: أنشدني أبي: تركت النبيذ لأهل النبيذ، وأصبحت أشرب ماء النقاح نقاح شراب النبيين والمرسلين، ومن لا يحاول منه الطباخ. رأيت النبيذ يذل العزيز الخمر ويكسو التقي النقي اتساخا، فهبني غدرت الفتى جاهلا فما الغدر فيه إذ المرء شاخا. قال: ما تتعاقب فيه القاف والكاف من الألفاظ؟ قال: قال أبو علي، قال الأصمعي: يقال إناء قربان وكاكربان إذا دنا أن يمتلئ، ويقال عسق به وعسك إذا لزمه، والأقهب والأكهب لون إلى الغبرة. قال: ويقال ضقمه ودكمه إذا دفع في صدره، ويقال للصبي والسخلة قد امتك ما في ضرع أمه، وقد امتق ما في ضرع أمه إذا شربه كله، ويقال كاتعه الله وقاتعه الله في معنى قاتله الله. وقال أبو عمرو الشيباني: عربي كح وعربية كحة. وقال أبو زيد: عربي قح وأعراب أقحاح أي محض خالص، وكذلك عبد قح أي خالص. وقال الأصمعي: القح الخالص من كل شيء. وقال الفرائي: يقال للذي يتبخر به طيب بالقاف قسط وقسط، ويقال كشط عنه جلده وقاشط. قال: وقريش تقول كشط، وقيس وتميم وأسد تقول قاشط. وفي مصحف ابن مسعود: قشطت. قال: ويقال قحط القطار وكحط الكاف والقاف، ويقال قهرت الرجل أقهره وكهرته أكهره. قال: وسمعت بعض غنم بن دودان تقول فلا تكهر بالكاف. قال: وقرأت على أبي عمر عن أبي العباس عن أن ابن الأعرابي أنشدهم: قتلنا سبعة بأبي لبينة وألحقنا الموالي بالصميم. قتل الجميع سبعة كاملين برجل واحد، أي قتلنا سادتهم فصار الموالي سادة، وألحقنا الموالي بالصميم يعني بعدما فني السادة رقي الموالي إلى رتبة السادة سادوا عليه. قال: أولي وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم قال كان فتى من أهل البصرة يختلف معنا إلى الأصمعي، فافتقدته فلقيت أباه فسألته عنه، فقال: سألني عن بيتين كان الأصمعي يرددهما: سقى الله أياما لنا لسنا رجعا، وسقيا العصر العامرية من عصري ليالي، أعطيت البطالة مقودي، تمر الليالي والشهور وما أدري. فقلت: يا بني إنك لست بعاشق، ولولا ذلك لعرفت ما يفعله الذكر بصاحبه. قال: فبعثته على أن عشق لجاجا. وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو حاتم عن الأصمعي لبعض بني عمرو بن كلدة: إني أعيذك بالرحمن يا سكني أن تدخلي ببعادي حسبك النار، قالت بعادك من ربي يقربني، وفي دنوك أخشى النار والعار. قلت اسمعي ودعينا من تفقهكم، فلست أفقه منا أم عمارة. إذا بذلت لنا ما منك نطلبه، فاستغفري منه ربا كان غفارا. أعوذ بالله. قال: إني أعيذك بالرحمن يا سكني أن تدخلي ببعادي حسبك النار. إذا ابتعدت عني ستدخلين النار، هذا تهديد. قالت: بعادك من ربي يقربني، إذا بعدت عنك فإني أقترب من ربي. وفي دنوك أخشى النار والعار، مسبة. قلت اسمعي ودعينا من تفقهكم، فقهك هذا فقه ضعيف، أما أنا ففقه فقه قوي. فلست أفقه منا أم عمارة. إذا بذلت لنا ما منك نطلبه، فاستغفري منه ربا كان غفارا. وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: تعاللت لما لم تكن بك علة، يعني ادعيت العلة وليس بك علة. تعاللت لما لم تكن بك علة، وقلت شهيدي ما بعيني من السقم، فلا تجعلي سقما بعينيك علة، فقد كان هذا السقم في صحة الجسم. وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: حدثنا العكلي عن ابن أبي خالد عن الهيثم قال: بين أنا بالكناسة بالكوفة، إذ أتى رجل مكفوف نخاسا، فقال له: أطلب لي حمارا ليس بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن خل الطريق تدفق، وإن كثر الزحام ترفق، لا يصادم السواري ولا يدخلني تحت البواري، إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرته شكر، وإن ركبته هام، وإن ركبه غيري قام. فقال له: اصبر، فإن مسخ الله القاضي حمارا قضيت حاجتك. يعني هذا غير موجود. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال: سمعت جندل ابن الراعي ينشد بلال بن أبي بردة قصيدة أبيه: نعوس إذا ضرت، جروز إذا غدت، بويزل عام أو سديس كبازلي. فكاد صدري ينفرج لحسن إنشاده وجودة الشعر. قال أبو علي: إنما سمي راعيا لقوله: لها أمرها حتى إذا ما تبوأت لأخفافها مرعا تبوأ مضجعا، فقيل رعى الرجل. وحدثنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد عن الحرمازي قال: مر جرير بذي الرمة فقال: يا غيلان، أنشدني ما قلت في المرئي. فأنشده: نبت عيناك عن طلل بحزوى، عفته الريح وامتنح القطار. فقال: ألا أعينك؟ قال: بلى، بأبي وأمي. فقال: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيار، ويهلك وسطها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. قال: فمر ذو الرمة بالفرزدق فقال: أنشدني ما قلت في المرئي. فأنشده القصيدة. فلما انتهى إلى هذه الأبيات قال الفرزدق: حسي، حسي يعني أعد علي. فأعاد فقال: تالله لقد علكهن أشد لحيين منك، لقد علكهن أشد لحيين منك. اكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.